الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الدرس السابق أنه إذا الإنسان قطع سورة التوحيد يعني سورة الإخلاص التوحيد أثناء صلاته وصار بناء يقرأ سورة الجمعة ومرض لهذه أهل ترى هذه الزيادة مبطلية ولا يا زيادة ذلك النص من السورة مبطل أم لا؟ قلنا قد تذكر عدة توجيهات لإثبات أن تلك الزيادة ليست مبطلة. أحد التوجيهات هو التمسك دائما باستصحاب الصحة، وهذا ذكرناه وناقشناه إلى آخره. التوجيه الثاني ولا تبطلوا أعمالكم، هذا كنا في صدد مناقشته. كيف ناقشنا إذا تذكرون؟ قلنا الإبطال فيه ثلاثة احتمالات، والاحتمال الذي ينفع في مقام الاستدلال، أي واحد ينظر الاحتمالات قلنا هو الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث مش كان نفسر الإبطال بمعنى القاط. الأبطال ثلاث احتمالات كان فيه هجي. احتمال الأول لا تبطلوا يعني بعد إيقاعها صحيحة هذه الأعمال لا تبطلوها كالتي نقضت غزة بعد هجي مبطلت مبطلت مثل ما بعض الناس الصدقة يبطل عمل بعدين بالمن والأذى أنا عيح. هذا احتمال أول دون هذا ميت. احنا في موردنا بنص الصلاة مو بعد الصلاة الريج المبطل احتمال الثاني قلنا ماذا لا تبطلوا من قبيل ضيق ثمر ركيب يعني لا توجد العمل وهو باطل مقرون بفقد الموانع او بفقد الشرائط. احتمال لانه في موردنا ما نريد نوجد العمل من الاول وهو فاقد للشرائط. احتمال تقول الذي لا تبطلوا بمعنى لا تقطعوا في موردنا هيتشي. انا اريد ان اقطع بعد ما جبت نصف سورة زائد اريد بعد اقول ان هذا انا نصف سورة جبت هاي زيادة مامعة دخل ابطل بعد صلاتي في امان الله خل اروح عني يلا بعد ابطل من جبت وزي خل اصلي صلاة الآية بنا. لا لا لا لا تبطل يعني لا تقطعوا أعمالكم أفرض التجربة نصف سورة جاهز لا تقطع لا تقطع الصلاة يلا تمم الصلاة بالعدل. فالمعنى الثالث هو الذي يجدينا ولكن نحن رجحنا أي احتمال الأول يجب لمنال مؤيدات والقراءة اللي كم قرينة كم مؤيدة كذا ما أدري بس صار الخمسة أرقام ما أدري أربعة خمسة ما يأثر مولانا. اليوم ماذا هذا المؤيد الأخير فدرسنا الجديد من الآن سوف يشرع يا مولانا المؤيد الأخير لإثبات أنه ليس المراد من الإبطال ليس المراد ياهو يا معنى الأخير ليس المراد الأخير المعيد الأخير هو هذا أنا نقول لو كان المراد من قوله تعالى لا تبطلوا لو كان المراد لا تقطعوا هذا إذا كان المراد الاحتمال الأخير يلزم تخصيص الأكثر. ليش لازم تخصص الأكثر؟ لأن بمقتضى لا تقطع إذا لا تبطلوا معنى لا تقطعوا يعني أي عمل من الأعمال ما يجوز لك ماذا؟ ها؟ قطع بين أثناءه. هيك يصير المعنى. فلازم ذلك أنه إذا أنا لازم سورة قرآنية ما أقدر أقطعها بالنص. أصلي صلاة مستحبة ما أقدر أقطعها بالنص. أصوم صوم مستحب ما أقدر أقطعها بالنص. تطلب من المستحبات. يا أخي طول عمرك تقول إيش المستحبات والواجبات مو فقط واجبات، هذا المستحبات المجنون. فلازمه أكثر الأعمال. مخرجني لازم تخصيص. لأنه يجوز قطعها وإبطالها أكثر الأعمال. كثير من الأعمال فيلزم تخصيص الأكثر حينئذ. ولذلك هذا المعنى لا يمكن الأخذ به وهو الاحتمال الثالث، لأنه يلزم منه تخصيص الأكثر. ويتعين يا احتمال، أي احتمال، أي احتمال يتعين حينئذ؟ الاحتمال الأول معناه الذي نحن لا تبطلوه، يعني أن العمل بعد الإتيان به صحيح لا تبطله بعد صحته. صحيح مثل المعنى الأول. قد واحد يقول شيخنا بلي تفضل بلي بلي شنو يقول حتى على المعنى الأول الاستدلال هم كان حلو جديد هذا اسمحنا عالفة حتى على شو كبرنا بالله شنو حتى على المعنى الأول يكون الاستدلال بالآية الكريمة. شلون بيوضح؟ يقول لأن المعنى الأول كان أن العمل بعد صحته يبطل ما يجوز. العمل يعني شنو المقصود؟ مجموع العمل يا ولو قلنا العمل يصدق عليه من حتى أنا جزء. فإذا بنين على هذا الشيء أن العمل يصدق حتى علينا على الجزء يو بنين، فهذا حكايتك انت حضرة جنابك قاعد تحشيها بناء علينا على أن العمل يعم الجزء. فإذا يعم الجزء نجي فيه موردنا يتم الاستدلال بعد الآية. ليش الآية تسمح أنه إذا أتيت بعمر عمر حتى لو كان جزء كما في مورد وكان صحيحا هذا الجزء بعد ذلك لا تبطله. شلون أبطله بعدين؟ شلون أبطله بعدين؟ لأن لا أتي ببقية الأجزاء. إذا ما أريد أزيد بقية الأجزاء أعيد الصلاة من جد وجديد من الأول. يعني ذات العمل الصحيح هذا أبطلته بعد راح. فالآية تقول على المعنى الأول أن العمل الصحيح لا تبطله. سلمنا فاختار المعنى الأول. يعني أثرت إشكال حضرة جنابك، إشكال حضرة جنابك قاعد أثرها حضرة جنابك تقول سلمنا أن المعنى الأول والدورة، لكن مع ذلك يخم الاستدلال لأنه على المعنى الأول. المعنى الأول ماذا يقول؟ لا تبطل العمل بعد وقوعه صحيح لا تبطله. فإذا فسرنا العمل بما يعب الجزء فالآية حين إذن نقول بعدما أتيت بالعمل يعني بالجزء صحيح لا تبطل هذا الجزء الذي أتيت به صحيح. فلا دلنا هذا المقصود. هذا ينفعنا في نور اليوم ينفعنا ذلك وبعد ينفعنا. ليش؟ لأنه أنا حينما صليت أتيت بأجزاء صحيحة، بعد ذلك لما أتيت بهاي الزيادة وهاي الزيادة أشوك. هذه يا إخوان ترى لا تنسوا نشك أنها تلمع وما تابع عندنا الزيادة هي مبكلة الآن ومع البعضنا هذا ما ندري هذه الزيادة مطلة ولا يا الفضاء كل زيادة مطلة ولا أنا فقيه قاعد أبحث هذا البحث أشوف. لا تفترض نفسك مقلد، افترض نفسك مشرك حتى يصير هذا الشيء. فأنا مشرك أشوف أن الزيادة مطلة ولا آية الكريمة تجربه أنه العمل بعد الإسلام بإخلال لا تبطله، يعني ذنيج الأعمال لا تبطله، إذا ذنيج الأعمال ما أبطله تلك الأجزاء ما أبطلها لازم أمضي في صلاتي هاي، يا أعيد الصلاة من الأول، وإلا إذا أعيد معنى إبطال الأجزاء السابقة وراح يصير الآية ثانية عن ذلك. هاي إيش كان من حضرة جنابه احتمال؟ خوش إيش كان حلو؟ جواب شنو؟ جواب شنو شلون مثل إذا واحد تراه يشكي؟ يقول ولكن يرد عليك، هذا رد عليه على حضرة جلال، يقول بأنه سلمنا أن الآية لما قال ولا تبطلوا أعمالكم أعمالكم يشمل حتى علما، سلمنا مولانا يشمل علما الزفر. فالآية شو تقول حينئذ بناء على هذا الذي تفضلت به أن العمل الذي أتيت به وهو الأجزاء السابقة لا تبطلها. الآية هكذا تقول سلمنا كله صحيح كله صحيح، ولكن شنو بعد ولكن شنو إذا كله صحيح شنو ولكن أقول لك أصبر، ولكن الآية شنو تقول لا تبطله. تدري معنى شنو لا تبطله على المعنى الأول؟ يعني يكون الفرد في نفسه صحيح حتى يمكن أن يصدق إبطال ويتي ولا، والمفروض في موردنا نحن نحتمل هذه الزيادة حينما حدثت بسببها نحتمل أن الصلاة قد بطلت وانقطعت، فإبطال بعد لا يمكن. الآية تقول على أنه ماذا لا تبطل، لا تبطل شو وقت يصدر شو وقت يصدر سنة تسليم. إذا فرض على أنه على قطع الصلاة يصدق الإبطال، إيه هذا صحيح يصدق الإبطال جزما. مثلنا الآن أنا قطع الصلاة صلاتي صحيحة جزما 100%، هل ساعة أنت ليس الزمن أقطع الصلاة إهمال صح يصدق إبطال، لولا قطعي الآن أنا إبطال مطلع بطبعي إبطال راح يصير الآية دون نفاق. ولكن في وهذا بخلافة في محل كلامي، في محل كلام من المفروض أنا قد أتيت بزيادة وهي نصف سورة، وهذه الزيادة أحتمل أنه بسببها انقطعت الصلاة، فإذا أنا أحتمل أنه انقطعت الصلاة بسببها إذا يعني لا أعلم أنه إبطال بعد راح يصدق. إذا أنا أريد هذه الصلاة أتركها بعد لا يصدق، ما معلوم أنه يصدق إذا أريد أترك هذه الصلاة وأعيد من جد وجديد الصلاة بعد لا أحرز أنه يصدق ماذا إبطال حتى أنهى عنه، حتى الآية تقول لا تبطل. من المحتمل أن الصلاة يجب هي ماذا الباطلة، فمن قبل إبطال بعد ما يمكن حتى تجي الآية تقول لا تبطل. التفات ماذا جدا جميلة خلاص أصاب سنة بحتى أطبق العبارة بقى صار ثلاثة درسنا جديد جميلة مقدار اللي بيّنتها. ومما يؤيد المعنى الثالث، شوف انا راح اختصر بجد راح يصير، ومما يؤيد الاحتمال الثالث ومما يرد الاحتمال الثالث ويؤيد الاول، مما يرد الثالث ويؤيد الاول انه لو كان المراد الثالث يلزم تخصيص الاكثر لما اكثر الاعمال التي يجوز الخطا جميع المستعبات يجوز الخطا بل بعض الأصدار كذلك. فإذا تعين المراد المعنى الأول، إن قلت أفرض المراد المعنى الأول الناس المعنى الأول به أيضا يتم الاستدلال بناء على تفسير العمل دينا بما يعم الجزء. فالآية تقول لو أتيت بجزء صحيح كما في مورد بعد ذلك نتبطل هذا الجزء هذا العمل في موردنا ذلك تبطل أشلون عيد الصلاة من أول. هاي الآية تقول لها يقول لها شو نقول لها في الآية تقول لا تبطل لا تبطل شو تبطل إذا لم تبطل هي الصلاة بنفسها. ونحن نعتمد بهذه الزيادة الصلاة بنفسها ما زالت. فإذا بنفسها زالت وبطلت بعد أنا الإعادة من الأول لا أصدق أستاذ يطبق العبارة. الحرب الذي شنو؟ ويجعلون اسم عبارة أخرى ناخذ طيوق قليل عليهم على تفسير الأعمال مثل لا تكلوا بمعنى يحرم الأرتاح يصير بنفس تقرير على تفسير الأعمال دينا بخصوص الواجبات. لا بس يقول قدس سره هذا كله مع أن إرادة المعنى الثاني نبي على المعنى الثاني كتم الاستدلال بها أن الذي ينفر الاستدلال به يوجد هذا المعنى الثالث لتخصيص الأكثر. ليش يجب تخصيص الأكثر؟ فإنما يحرم قطعه من الأعمال بالنسبة إلى ما لا يحرم هذا الذي يحرم في غاية القلة يجب تخصيص الأكثر في ذلك. فإذا ثلاث ترجيح من المعنى الأول فإذا ثلاث ترجيح المعنى الأول استدلال في الثاني وغير في أربعة حضر جنابك شو تقول؟ يقول دليل مع ذلك حضر جنابك تقول. فإذا ثبت ترجيح المعنى الأول حينئذ نأتي ونقول قال لسان حضر جنابك فإن كان المراد بالأعمال ما يعم بعض العمل المتقدم كان دليلا أيضا. ما هو كان اسم كان؟ ها؟ اسم كان يعني هو هذا ما أدري شنو. قوله تعالى كان دليلا. كان قوله تعالى هاي الآية الكريمة دليلا أيضا على حمص القطع. هذا المعنى الأول رجع للمعنى الأول شو؟ على المعنى الأول. كان المعنى الأول يلا بتعرف المعنى الأول يلا. دليلا أيضا على حرمة القطع في الأسماء. هذا منه حضر الجنابة في جديد. الشيخ يردك. إلا أنه لا ينفع فيما نحن فيه مولانا هل حسابك ما تفيدهنا تدري ولا تفيد حسابك إذا العمل ما كده محتمل بطنان مثل صلاة الآن أنا بنص نص الصلاة وصلاة العدل صحيحة إيش ما نسوي دي من السافر بدل على أنه سنو اسمع دق الباب مجدد الباب اسمع لا بعد أقطع الصلاة يومي إهداء تلك الصلاة صحيحة في نفسه غير باطلة إهنا من الآن يصل بنا أقطع إهنا في الآية يقول ولا تبطلوا أعمالك ثم في وردنا أحتمل أن الصلاة لا يزيادة في النمسة بطلة فلا يزبط بعد الإبطال فلا يكون في مستقبير. لذلك يقول قدس سره إلا أنه لا ينفع فيما نحن فيه ليس لا ينفع لأن المدعى فيما نحن فيه هو انقطاع العمل بسبب غيظنا بالواقعية الواقع فيه أن وقع في هذا العمل كان انقطاعه بالحدث الواقع فيه يعني في العمل شلون إذا إنسان أحدث في أدنى صلاة ينقطع فإحنا نحتمل على أنه بأي زيادة انقطعت الصلاة هش نحتمل كان انقطاع بالحدث الواقع فيه يعني في أدنى العمل لا عن اختيار شلون لو حصل لا عن اختيار ينقطع هناهم كذلك فرفع اليد عنه بعد ذلك لا يعلم كونه قطعا له. رفع اليد عن العمل إذا أريد عيد الصلاة من جزء من الأول لا يعلم على أنه يصدق عليه إبطال وقطع لا يعلم كونه قطعا له إبطالا ولا ليش؟ لأن القطع والإبطال شو تفسير إذا العمل في نفسه صحيح غير منقطع ولا معنى لقطع المنقطع لو هو قطع بيرته شغلنا في القطع الأبطل يا مولانا ولا معنى لقطع المنقطع وإبطال الذي هو في نفس الباطل تقول إهمال العبارة المقصود منها واحد، لكن خاف التفسير. شو يقول الشيخ؟ لأن المدعى فيما نحن فيه هو انقطاع العمل. هاي العبارة هاي موجودة. الإنسان لما يطرح شبنا منا على أن عمل حسن ماذا منقطع لهذه الزيادة؟ وهم هنا إذا حسن منقطع على الشيخ عندنا الحكي كان التطويل وقاعدين هنا مقصودة جزمنا مقصود الشيء دي أبنية مقصودة هتشي دي بيقول أنه نحتمل أن هذا الزيادة انقطع بها العمل فهي كلمة نحتمل احتمال محتمل من هالقبيل مشتقات الاحتمال مقصود يعني هذا يكون مقدرة بعد واضحة بعد بحي مولانا حتى ما ذكرتها واضح لأن المدعى يعني لأن المفروض لأن فارضي المدعى يعني المفروض لأن المفروض فيما نعمل هو احتمال انقطاع كلمة احتمال عشان يجينا الشيخ شوفوا بها بالله احتمال انقطاع العمل بسبب الزيادة هو عملا في الشهر يجينا لكن مقصود واضح ومما يظهر مما ذكرنا يظهر ضع يقول الشيخ رضوان الله عليه قد واحد يقول شو احنا ما افتهم لنا شيخنا الانصاري كل دليل على الصحة ان ايسا فنعنا نجيلة ايسا شو قاعد ترده اول دليل جبناه شنو على الصحة استصحاب الصحة الدليل الثاني شنو الشر لا ترطي شو ذا رديتي شو خل أجيب دليل ثالث على الصحة بجيبه خل أشوفه بأن نستصحب حرمة القطع يعني شو اللي نسمح حرمة القطع يعني أقول قبل ما أنا سورة التوحيد أقطعها شو متأقلت سورة الفاتحة بعد قطع الصلاة كان جائز أو مو جائز ما كان جائز يحرم قطع الآن بعد ما قرأت نصف سورة التوحيد وشرعت في سورة الجمعة ورح أشك أن هذه الزيادة مبطلة إذا مبطلة لازمه ماذا تقول لي يا أخي لا أنسى يجوز القطع ويجوز القطع جائز القطع إذا غير مبطلة يعني بعد يحرم القطع سابقا الشام في الحالة السابقة يحرم القطع الآن استصحب ماذا أيضا حرمة القطع فبضركتي استصحابي حرمتي القطع يثبت أن القطع لا يجوز ماذا يعني يجوز القطع ماذا بالتالي ما يجوز أن هذه الصلاة أسرت لك وقعيدا للجد والجيد بعد الصلاة فصلاتني اذا على هذا الاساس راح يصير صحيحة هذا يسمون استصحاب ماذا حرمة القطع الشيخ بني يعني اقصان يستفتنا ما كنت ما لك آية هذا توسك بني سقارة الشيخ رضوان الله عليه شيبه يقول هذا اتضح رده مما سبق اتضح رده كيف اتضح رده يقول لك في مقام الجواب أنت تستصحب ماذا تستصحب ماذا قلت حرمتي قطع فلازم يصدق عليه عملي قطع عملي حسن عملي يعني إذا رجع أترك الصلاة وأصلي من جديد لازم يصدق على هذا قطع حين أبن أستصحب الحرمة لدي يقول موضوع باقي حتى ماذا أستصحب الحرمة وهو موضوع شنو هو قطع فقطع الصلاة أولا كانش حرام الآن ما تنقطع ماذا حرام لكن نحن لا نجزئ بصدق القطع ايش من جميع ولا بستقل في رب الآية قطع ما رح يجزئ بسبب هذه الزيادة نحتمل الصلاة هي في نفس ماذا قد بطلت وانقطعت وزالت وانعدمت. فانقطع ما نحرز درجة. فإذا زالت الثلاثين مثل بعد أنا ما أقدر لا أتمكن على الإذن لانقطعها حتى لاستقبل الحرمة أيضا. لانقطع أنا عم برفع حتى تقول ماذا؟ هذا قطعة للصلاة حرام. احتمال دي لغز ماذا هي؟ قد انقطعت. فإذا على هذا الأساس الصفحة لا يجري في الفراسة. هذا الصفحة لماذا لا يجري؟ لأنه يشترط في جريان الصفحة إحراز بطائع موضوع والموضوع في نورنا والقطع. وأنا لا أحرز على أن هذا الموضوع باقي لأني أحتمل أنه ماذا؟ القطع قد حصل بسبب هذه الزيادة. فعلى تركها لهذه الصلاة وشروعي في صلاة جديدة لا أعرف أن القطع صادق حتى أتصل الفرمة له وتطبق الحبار. ومما ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال على الصحة بما نحن فيه. مما ذكرنا عشان مما ذكرنا من الرد رب الآية الكريمة تهي إمام بالآية الكريمة عبارة هو إيش يسمونه شبيرة وما أدري شو مثلا كل زيادة. يعني ما ذكرنا من أنه بعد الإتيان بالزيادة لا نحرز صدق الإبطال والقاء على صرف لهذا الصلاة والشروع في صلاة جديدة. مما ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال على الصحة بما نحن فيه من استصحاب حرمة القضاء. شلون ظهر؟ هو قاعد يقول الشيخ شلون ظهر؟ لما هو قاعد يبين لمنع كون رفع اليد بعد وقوع الزيادة قطعا. من قال هذا قطع؟ بعد وقوع الزيادة إذا أيضا صحيح عن هاي الصلاة أصلي صلاة جديدة. من قال هذا قطع للصلاة؟ إذا نقل من يفينا بسرعة قد انقطع لاحتمالي في عفيف إذا خرج الشيخ لاحتمالي واحتمال حصول القطع عشان يقطع الصلاة بسرعة الزيادة. إذن فلم يثبت في الآن اللاحقي موضوع القطعي. هذول يقولون موضوع القطعي وموضوع الحرمة. شو يقولون موضوع القطعي هو موضوع الحرمة؟ شو يقولون ها؟ لا فمناسب يقول ما القطع والموضوع بعد ما هو يقول موضوع القطع إلا الله ربنا نتفر تحت حساية جديدة ومشايخنا الإضافة بيانية. أنا بعد أسكت إذا قلت إضافة بيانية يعني شنو؟ يعني مضاف نفسي مضاف إليه فإهمانه قاتل يعني موضوع هو القطع. أحسن صلى الله إنشاء فلن يثبت في الآن اللاحق موضوع القطع حتى يحكم عليه بالحرمة من عام الله خاص. هذا النقب يا شيخنا الأنصار لا أجيبا بعد ماذا دليل رابع على حرمة ماذا على الصحة. شنو يا الدليل الرابع على الصحة التجيب آنهم أرد؟ شنو هو الدليل الرابع على الصحة؟ نستصحب وجوب الإتمام. دليل الاستصحابات كلها من حيث الروح تقريبا واحدة والجواب تقريبا هم واحد. يعني شنو نستصحب وجوب الإتمام؟ يعني نقول قبل ما أقطع أنا سورة التوحيد يعني سورة الإخلاص يا هل ترى كان يجب إتمام صلاتي ولا كان يجب؟ الآن بعدما قطعت سورة التوحيد وشرعته في سورة الجمعة أشر فيما في وجود الإتمام. الصفحات شي يقول لي الصفحات شي يقول لي يقول لي يجب إتمام صلاتي. فإذا يجب إتمام الصلاة يثبت على أنه رأي الصلاة صلاة صحيحة وهو المطلوب. هذا حضرة جنابة بعد تكتب الدليل يا ظاهر مش كيف يجاوب لا تتأثر ما عجبه الشيخ رضوان الله عليه يقول أنت بعدما أتيت بما يحتمل كون زيادة مثل ما هو هذا الشيء هو نصورة التوحيد الزائدة ما أدري كذا بعد إتمامك بهذا الذي نحتمل أنه زيادة مطلع بعد ذلك لا نعلم أن ضم الباقي يصدق عليه ماذا؟ إتمام الصلاة. إذا كان هذه الزيادة مبطلة فإذا لم يتحقق فعلى ظن الباقي لا يصدق إذن إتمام الصلاة. إذن إتمام الصلاة يمكن أن يصدق على ظن الباقي هذا لو كان ظن الباقي بعد تواجده جميع الأجزاء والصلاة يحصل به جميع الأجزاء والصلاة. أما إذا لم يحصل به ذلك فدليل إتمام لا يصدق. وفي نور ابنك على كرة بناء أنه الاحتمال الزيادة مطلع يعني الاحتمال عدم نشر وهذا الشرط أنا ما محققه فعلى ظن الباقي ما أحرز أنه يصدق إتمام. والشيخ رضوان الله عليه يذكر مثال يقول لو فرض مثال حلو لا بأس فرض واحد اسمه زعدين في الدنيا تنسولف انا وياكم زعدين زمان نشك السورة قراءته واجبة في الصلاة ولا السورة بعد الحمد واجب قراءة سورة ولا لو فرض احنا مجتهدين كل زعدين اهنانا وشكين عنك السورة قراءتها واجبة او غير واجبة فرض واحد من عدنا حتى هاي الاحسان قال انا عدي فرض طريق سهل اثبت انها ليست بواجبة سورة ما واجبة في الصلاة شلون شنو يقول انت افترض على ان السورة ما تقراها ما تقرأها بعد صلاتك الحين إذا ما أتمرت إذا ما قرأت السورة بعد الفاتحة الحين إذا لو كانت جزءا واقعا فإتمام الصلاة واجب ولا لا يعني ظن الركوع إلى السجود مفروض ما قرأتها أنا الإتيان ببقية الأجزاء بعد تركي لقراءة السورة ظن بقية الأجزاء واجب ولا لا؟ إذا كانت السورة جزء لا يكون حينئذ ماذا؟ واجبا. وإذا لم يكن جزء يكون واجبا. فإذا نحن نشك في وجوب الإسماء وبما أنه قابلا كان يجب الإسماء فنستصحب وجوب الإتمام. فراح نثبت الآن أن الإتمام ماذا؟ واجب. إذا واجب إذا نشرح نستكشف. السورة ليست بجزء وهذا ما كنت أريده. هاي من خبر الجلالة كنت مش نبي حتى أجريت شيء. فكان أنا حكايتك. يقول الشيخ الأنصار رضوان الله عليه. هل استصحاب في نور؟ مثل استصحابك انت ايها المجتهد ايش تقول تسوين؟ انت تقول ايش تسوي؟ تقول انا عندي طريقة ثبت ان السورة ليست بواجبة شلون؟ لان بعد ما انت تركتها بالصلاة يعني شوف بقية الأجزاء ضمها واجبي ولا لا؟ التصحاب شو يقول؟ ضمها واجبي ولا لا؟ يقول واجب ضمها، لا لا يجب أن نشوف نصوص البقاء وجوبا. إذا يجب ضمها، يعني يفترض بالسيرة هذا ليس بجزء، إذا كان جزء ما كان يجب ضمها ذاته. هذا استدلال علينا على أن السورة ليست مسورة. فإذا واحد استدلال شو مجاوبه؟ شو مجاوبه؟ مش مجتهد. يقول تعال يا واش انت استخدمتك وجوب الاثنان، انت تثبت لي اتيانك ببقية الاجزاء يصدق عليها اثنان، لكن وتقول الوجود للاثنان باقي وبعد ما تركت السورة ما معلوم يصدق على ظن الباقي اتمام حتى نستصحب بقاء الوجود له. هاتش الجواب ولا لا؟ الشيخ يقول اذا هاتش الجواب هذا الجواب لا تسمع الناس الجيبوية ايه درسناه اليوم. يعني في عبارة أخرى إذا واحد من عندكم راح يستصحب وجوب إتمام الصلاة نجيبه بمثل ما أجبناها بالشخص طبق العبارة. يقول قدس سره وأضعف منه، أضعف منه يعني مين أضعف منه؟ من استصحاب وجوب، من استصحاب ضربة الخطأ، أضعف من استصحاب وجوب الإسلام. لكن كان المناسب يقول الشيخ ومثله صبح أضعف بعد ما أنا معني ومثل هذا يقول أضعف مو أضعف هذا فاستصحاب وجود إسلام القدر بأي بيان بهذا الباب بالشك في الزمان الله حتى القدر على العقل وأضعف بأنه استصحاب وجود الإسلام خلص شوية آذى شوية آذى. طب ليش هذا ضعيف أو أضعف؟ ليش ضعيف؟ هذا ليش ضعيف من هذا؟ استصحاب وجود الإسلام نقول يشدث الزمان الله حتى يقدر على أجنانه من مجرد من بقية الأجزاء ينصب على أجنان وفي أن مجرد الحاف داخل أجزاء أجنان لها في أن مجرد قاطف علينا قاطف علينا على قولة في القدرة في القدرة على أجنانه يعني شيء في القدرة على أجنانه يشوف العبارة شو الصيح للشك في الزمان اللاحق في أن مجرد إلحاق الأجزاء يعني باقي داخل الأجزاء إثمانه فلعل عدم زيادة من الشروط واقعا إذا عدم عدم زيادة من الشروط واقعا يعني هذا الشروط ما تحقق ما حققت يعني إذا ما حققت فضل من باقي لا يزرع عليه إسمه فلعل عدم زيادة من الشروط والإتيان بما عداه من الأجزاء والشرائط بعد ما يزرع عليه إسمه تحصيل من باقي الأجزاء ما يصدق على إثمان لا سلام بالشك أصول على ذاته شكو بي شكو بي شكو بي لعل الأول أنسى شكو بي نحن فلعل عدم الزيادة من الشروط فإذا كان من الشروط فيها أن نقول ما من المعلوم الإتيان بما عداه بما عدا هو ها أين ترجع بما عدا هذا من هنا هذا هو هذا عدم الزيادة يعني الذي هو الشرط الذي نحتمل عنه الشرط بما عدا هذا الشرط وهو الذي عدم الزيادة الاتيان بغير من غير من غير يعني الأجزاء والشرائط من الأجزاء والشرائط تحصل لبعض الباقي لكن حتى يصل إتمام العمل ألا ترى يعني في مثل المثال أنه إذا شك بعد الفراغ عن الحمد نحن مجتهدين هنا كنا أكثر مجتهدين قاعدين بعد الفراغ عن الحمد شكل أنه إذا إنسان فرغ من الحمد نصلي فرغ ونشك في السورة وعزمه لم يحكم على إلحاق ما عداه إلى الأجزاء السابقة أنه إتمام للعمل ما بقدر نقول على انه ظن الباقي اتمام فيجب الاتمام، فنستنتج على ان السورة ماذا؟ ليست بواجب. نعم. ليش؟ احنا ندلك على انه يحتمل واقعا السورة واقعا واجب، اذا جه واقعا فظن الباقي لا ينطق عليه الاتمام. بس اقول انا افترضت هذا انا ترى الى اخره، افترضت على انه صح مجتهدين وقاعدي صحيح، وبعدهم اكو في التنزيل الثاني هم تدخل تحت هذا هم صحيح. لو افترضنا انا باثناء الصلاة مش انا مقلد مئة اثناء الصلاة شكيت انه هكذا اقرأتها شو يسمونه السورة ما اقرأتها، فقد واحد بهذا الاستفهام يقول على انه ماكو داعي بعد تقرا السوره، ماكو حاجه الى قراءتها، استصحاب وجوب الاتمام يثبت ان قراءتها ماذا ليس بواجب. نقول ضمن الباقي ماذا يجب من باب الاتمام، فاستصحاب الاتمام يقول على انها سوره صحيحه، وبالتالي ماذا السوره ما لازم الاتيان بها. فنجاوب على انه ما معنى يثبت عليها اتمام هذا على اي حال. وربما يجاب عن حرمة الإغطاء. أقول احنا جاوبنا عن ذن الاستصحاب ذن الأخيرات الثمين، ذن الأخيرات الثمين شنو هو كان؟ استصحاب حرمة القطع هذا ما قبل الأخير، واستصحاب وجود الإتمام هذا هو الأخير. ماذا أجبنا عنهم الجواب شنو كان؟ إما أنه لا يعلم أن ظن الباقي يصدق عليه ماذا؟ إتمام أو عدم الإتيان بالباقي لا يعلم أنه يصدق عليه تام. ولكن بعضهم أراد أن يجيب بجواب آخر، ما أدري هذا سأنختلف شيء هكذا من المرزق كل رضوان الله عليه هو صاحب الفصل، فما يأثر انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال، ما أدري شغل السر. أي المقصود أجاب بهذا الجواب، أظنه القول أجاب بهذا الجواب استصحاب حرمة وجود الإتمام في تجريء عبر الجنابة، مو فأجري فأجري جواب تجري أجري ايش تستفيد منه؟ هذا أقصى ما يقول لك إتمام واجب، طبعا ما يقول خذ صلاة صحيحة يتحدون شيء ساحر وثرث يهمني عن أصحاب وجوب الإتمام أفضل من إتمام صلاة، وهكذا في حلم الطبع ما تخبوه أصحاب وجوب الإتمام شي يقولون أنه إتمام في الصلاة واجب، شو يترك الصلاة ما يترك يكون الثمن، لكن يكون الثمن مو معنى على أنه الصلاة صحيحة، فلعل الصلاة ممكن وممكن الحج الفاتد ما يجب اتمامه ما يجب فعله ما يجب اتمامه، والصوم الفاتد مو انه على انه يجب اتمامه مع انه فاتد، فوجوب الاسلام ليس بدون الصحة، فاطرد الاستصحاب ثبت انه وجوب الاسلام لكن لا يثبت ان العمل صحيح، بحيث لا يجب علينا ان نعيد العمل من جديد، بل نحتمل ماذا أقول لك؟ نحتمل ماذا؟ أن العمل ليس بصحيح ولم تفرغ ذهنتي، فقالت الاشتغال ماذا تقول لي؟ اشتغال يقيني يسرعي فراغ اليقيني، اشتغال يقيني يسرعي فراغ اليقيني، يقول أفرغ ذهنتي يقينان بعد ما اشتغلت يقينان، يقول الشيخ من أول من أول من أول بالعجل هذا الصلاة من أول حتى تتيقن أنه أتيت بصلاة صحيحة، تتيقن أنه فرغ الفرزات بعد الشغالة في اليقين، وإذا الصلاة إتمام واجب هذا من خلقهم بسرعة الدنيا، وإعادتها أيضا واجب ما نعشه يريد صعب لنا الاستهام الدنيا نريد انتهى إيه هو صعب لنا أكثر إتمام واجب يا باب التصحاب إعادة واجب من باب صلاة الاشتغال، لأنه فهمت ماذا مشتغل وحسن ولا أعلم أن الواجب الصحيح الذي يتوفر الأول والثاني فلازم أن أجمع عن بين الواجب. أول داعم صحيح في الأمر الثاني. أول داعم صحيح في الأمر الثاني. حتى أفرغ بنتي فينا. هاي احتاجت القمة أنه يجمع فينا إثناء وإعادة عليه. شوف الشيخ الأنصاري في جاربي. كان الجواب هو أحيله. وأحيله. صدق علمائي. جواب علمائي. شو يقول لي؟ يقول لي إيه؟ انت قلت الاثناث واجب من باب الاختصار خاطب الخالق من انسان من الزين بعدين ايش قلت من بابك الافرغ قلت يقينا ايش غلطين ايش الفرغ يقين لازم اعيد الصلاة ماذا من الاول من جديد الشيخ شيقول يقول تفريغ الظلم أكو طريق ثاني قلت ما منعقد هذا شنو الطريق الثاني يجيب يقول أقطع الأولية أصل الصلاة الأولية أنصلي صلاة الجديد أنا من أصلي من جديد أقدر أحمد أقول والله تتفرغ ذمتي فإذا إذا صار البناء على تفريغ الذمة تفريغ الذمة أحسن بقطع الصلاة الأولى والإتيان بصلاة جديدة أتمثل أن أعلم أقول فرغ الذمتي يقينا شرط لا يقول الشيخ رضوان الله عليه فرغ الذمتي يقينا لا يبقى حضر الجنابة قد تقول صدق فرغ الذنب انا 100% لكن اتحتمل انه حرام الصلاة يحتمل انه حرام فالشيخ رضوان الله عليه شو جاي يقول فهذا شك في اصل التكليف شك في اصل الحرم والشك في اصل التكليف مجرى علما لاصالة البراءة فبنتي لي فرغت يقينا يعني لما ارفعت وقتلت الثاني هو صحيح جزمه قد يبقى قطع الاول تقول لي اشتان شرع الى علمه تنقول لك على انه ببركة اطالة البراءة عن حرمة القلب رسمة البراءة بل بعدين يقول الشيخ اكثر بل يمكن ان يقال الأخلط هو هذا سبحان الله يعني هو الاحتياط إذا الإنسان محتاط إيش يكون تحتاط هذا طلب عن العجائب هم الاحتياط بهالشكل يصير الواحد يقطع الصلاة احنا أول مرتكز في اليمن شنو احتياط الشنو يصير نفهم في توعي هو يقول له شيخ هذا أحوال اقطع ليش هذا أحوال يقول لأنه احنا عندنا نية الوجه نية الوجه تعرفها شنو ولا نية الوجوب نية الوجوب سيعجب من نية الوجوب يا ابن واجده ايسا اذا واحد يريد يحتاط يزيد هو واجده هي اذا يريد يحتاط فاذا صار ذناعتك تحتاط صغر اذا صار ذناعتك تحتاط صح حينئذ نقول اذا اردت ان تتم العمل السابق وتأتي بالعمل الجديد نية الوجه حصلت وما حصلت نية الوجوب حصلت وما حصلت لا ما حصلت يعني جيدا أن يوجد بالصلاة الأولى ما أدرت أولى ما مجداني أم ما أدر فنية الوجه سوف تفوت علي ما أدري الواجب يا أخي وهذا بخلاف ما إذا قطعت الصلاة الأولى وأتيت بصلاة جديدة هذه الصلاة الجديدة قدر أن يدير الوجوه بالأصل لبنية الوجوه وهذا صلاة واحدة راح عجيبا معه ناقل دليل خالف وافقت احتياط أنا من ناحية وخالفت احتياط من ناحية إذا قطعت الصلاة الأولى وأتيت جديدة وافقت الاحتياط من ناحية وافقت الاحتياط من ناحية الوجه من ناحية الوجه وخالفت الاحتياط من ناحية من ناحية قطعت الصلاة الأولى ومن المحتمل الصلاة الأولى ماذا قاطع حرام قطع حرام. فوصل الأسل براء يجري، لكن أنا أريد أحتاط. فإذا يدور الأمر بين احتياطين، بين احتياط بالشكل الأول يعني بأن أصوم تلك الصلاة وأصلي صلاة جديدة، لكن يفوت إمام أقول وياي احتياط ناحية الوجه، وبين أن أقطع الصلاة الأولى وأصلي صلاة جديدة أحرزت الاحتياط من ناحية الوجه، لكن فات مليون ناحية من ناحية قطع الصلاة، لأنه قطعت الصلاة الأولى وهذا هم مخالف الاحتياط. أي الاحتياطين أولى بنظركم الشريف الشيخ رضا؟ هو كل الاحتياط مواجب، لكن الأولى ياهو يقول الأولى الاحتياط ماذا؟ بأن نقطع الصلاة ونأتي بنية الوجه في الصلاة الثانية. لماذا؟ لأن نية الوجه هي من الشرائط، والشك في الشرائط يا أخي شك يقولون في أصل التكليف، لو شك في المكلف به شك الشرائط. قدم عدلك جماعة من العلماء الكثيرين يقولون هو من الشك ماذا؟ مثل شك في الركوع، في السجود، في القيام، من يكون الشك ماذا؟ في المكلف به. أصل التكليف معلوم، لكن لا أدري هذا التكليف متعلق بتسعة لو عشرة. تسعة يعني من غير ماذا؟ نية الوجه. لو عشرة مع نية الوجه شكو مكلف. وإن كان الشيخ رضوان الله عليه أرجعه أيضا إذا تذكروا إلى الشكل أصل التكليف، لكن ما قاعد يتكلم على مبنى القوم على حشايته. فلتفتوا أحد يشكيل فرد مرة يقول هذا على مسألة الشيخ نيتو ملي، لكن وضع الشيء على مسألة القوم يوم نظار القوم. فيقول انت على رأيك لما نشوف على انه في نية الوجه واجب ولا شك في مكلفه، بينما على الاحتياط الاول اللي يقول ماذا يلزم من الاحتياط هكذا من اقصى ما يلزم ماذا؟ قطع. فيقول عن قطع الصلاة بين نية الوجه من قطع الصلاة، خذ شك قطع الصلاة حرام ومو حرام، هذا شك في اي شيء في اصل التكليف هذا المكلف. وإذا دار الأمر بين أن نحتاط في الشك في أصل التكليف وبين أن نحتاط في الشك في المكلف به، يا الأولى لا في الشك المكلف به، وذلك بأن نقطع الصلاة ونأتي بنية الوجه في الصلاة الجديدة. أفهمت يا أخي هذا المطلب النقطة الثانية حتى نطبق العبارة. يقول قدس سره وربما وأجاب القمي بحسب الظاهر عن الصفحات الأخير يقول ابن الإسلام والصفحات فرمة القطع بأن هذين الصفحات أخطأ لا يثبتان ماذا؟ القطع إيش ما هو لكن ليس بصحة الصلاة، فلا معلوم جلس فرغة يقينا بالصلاة الأولى، فمن باب أصلاة الإشتغال وصلاة القيس أول رغل يقين يكون أثر صلاة جديدة. يقول الصلاة الأولى أثم هكذا لا أخطأها، وتم الصلاة الأولى من باقة الصحاء صلاة الثانية مع تقام وقعت الشغال. الشيخ رضوان الله عليه يقول تفريغ الجماعتين يصير بقطع الأولى والإسلام بالثانية فرغ يقين، يبقى احتمال أن الأولى قضاء حرام شكرا عشر تفريغ الجماعتين المرارة، بل الأولى انت إذا أراد يحتاط شون يحتاط لأن يقطع الأولى ويحتي الثانية. لماذا؟ لأن الأمر يدور بين احتياطين، من أن يتم الأولى ويأتي الثانية هذا احتياط، لكن يتجوز الفكرة وبين أن يقطع الأولى ويأتي بالثانية يتجوز الموجودة، لكن احتمال ماذا؟ فعل حرام بقطعه للأولى. وفي مثل هذه الحالة يدور يعني الأمر بين ماذا؟ أن نقطع الصلاة وبين أن نأتي ماذا؟ نترك نية الوجه، ونية الوجه من باب الشراء لأن نية الوجه من أحد الأجزاء، فذا هي واجبة من أحد الأجزاء، والشك في الأجزاء شك المكمل به، شك في الإنسان شك الجزء صورة شكين الواجبة والمواجبة، يعني شك الوجوب الذي متعلق بالصلاة متعلق بتسعة أو بعشرة، حسب الوجوب أكثر لكن لا بس أنا بالعشرة، لأن الشك الجزئية والشك المكمل به، فإمام الشيخ كله كمل به، وإن كان الشيخ بما جعل الشيخ في أصل التكليف، يعني بالتالي تسعة أحرز واجبة والعاشر أشوف في أصل وجوبه. الشيخ هو أكيد لكن على مسألة القلب عنده. الآن هو ما يريد يقول الشيخ لحد ما عليك تفصيل وجوب التسعة وشيخ يحفظ وجوب الزاد على مسألة القلب. فالشك وجوب العلمية أن يتلوث شك في المكلف بينما القطع شك في أصل التكليف، وكلما دام الأمر بين الإنسان يحتاط من ناحية ماذا؟ شك في أصل التكليف، وبين أن يحتاط من ناحية شك من المكلف أن يحتاط من ناحية شك من المكلف أو لا مطبق الخطأ. يقول قدس سره وربما يجاب عن حرمة الإبطال ووجوب الإتماع الثابتين بالأصل، ثابتين بالأصل عند الأصحاب بأنهما لا يدل، يعني الصحابة يقول الإجماع ما يدل على صحة العمل ولعله يدل إجماع العمل باطل، فيجمع بينهما بين بني الأصحاب وبين قصاص الاشتغال، قصاص الاشتغال شو الاشتغال اللي تيسر ولا غيرين عاد الصلاة لوجود إجماع العمل ثم إعادته بعد ذلك. إذا واحد طب ثم أتعد هذا خط فليشطب على الخط لوجوب الإتمام ثم إعادة تليش من ناحية أني أشك في أن التكليف هو إتمام هذا العمل، هذا الواجب عليه من الواجب علينا الصلاة الثانية أو عمل آخر مستأنف من باب الاحتياط لازم أجمع. وفيه نظر هذا الكلام ليش؟ لأن البراءة اليقينية على تقديم العملي باستصحاب وجوب الإتمام مفروض، والرجل يعمل باستصحاب وجوب الإتمام مفروض، هذا يجي براءة اليقينية مع ذلك يمكن أن تجد غير هذا الاستصحاب. شلون؟ يحصل بالتمام العفو. فوجود مثلا البراءة اليقينية على تقدير العمل باستصحاب وجوب التمام يحصل بالتمام، بل هاي إهانة أصل عبارة ماذا زائدة، هذه إهانة عبارة زائدة. سيد مشوف صار الحمد لله بل فإلا استصحاب وفي نظر فإن البراءة اليقينية تحصل بالإعادة من دون الإتمام، ما تعد إتمام هذا كنا عيد سرعة عيوان. فإذا واحد عدى هاي الزيادة فهل يحدث هاي المصل فقل قبر الواحد يقول ما يقطعت هذا احتمال حرام إسلام ما يجوز، يقول احتمالي وجوده يقول إتمام وحرمة طبعا مصرعا بالأصل في أصل تكليف يقول براءة، لأن شو في أصل تكليف الوجود أو التحريم، لأن شو في أصل وجود إتمام، شو في أصل حرمة القطع يجوز براءة. بل احسن ياهو انسان يقطع الصلاة او يعيده من جدا وجديد، هذا الاحتياط قوله، بل الاحتياط في الاتمام الاحتياط يعني مو انه يريد بالاحتياط يعني ذاك احسن وانه محتياط، بل الاحتياط في الاتمام مراعاة تقليل كل الصلاة من باب احتمال حرمة القطع، لا الابوية لا سوى شيء، بل الاحتياط في الاتمام مراعاة احتمال وجوب الاتمام وحرمة القطع. ليش؟ هذا ليس باحتياط او احتياط فيه حقان. ليش؟ يقول لانه يجب الغاء الاحتياط من جنس اخرى، من جنس اخرى شو هي راح تتركه، وهي مراعاة نية الوجب التفصيلي في العبادة، يعني يحتمل على انه واجب ماذا؟ مراعاة نية الوجب على سبيل التفصيل، يعني التمثيل والوجب والوجوب في صلاة معينة بخصوصها، هذه نية الوجب التفصيلي. فقال نية الوجب اجمالا بان امر وجود اهل الصلاة، لا لا لا لا، يحتمل نية الوجب على سبيل التعليم تفصيلا واجبا. فإنه لو قطع العمل المشكوك فيه واستأنفه ليتم العرف للقصر الآخر نوى الوجود على وجه الجزء، لكن بخلاف إذا ما راح يسوي إذا راح يتم الأول ويعيش من جديد، يعني أنا بعد ما راح أسوي هذا الشيء، فإن أتمه يعني هذا بخلاف ما لا أتمه العبارات الرؤية هذا، فإن أتمه ثم أعاده فاتت منه نية الوجود فيما هو الواجب عليه، يعني في الصلاة الواجب عليه بعد ما راح ينوي الوجود، والواجب الواقع عليه ما راح ينوي بعد الوجود، لأن ما ينوي الوجود ولا لا بالثاني. ولا شك أن هذا الاحتياط لأن تقطع ثم تعيد حتى تحصل نية الوجه على تقدير عدم وجوده أو لا، عدد ولا يوجد واجب، لأن نية الوجه ليس بواجب، فلما لا يوجد واجب قبر مجبر لكن شو مثلا اولى من الاحتياط المتقدم، يعني تقدم شنو؟ ما نفسهم كل نفعي. ليش؟ لأنه كان الشك فيه في أصل التفريق. يعني في الاحتياط المتقدم الشك في أصل التفريق. أشك في أن يطلق عراني ولا أشك في أصل التفريق. وهذا شك في المكلف. بينما أنا في الاحتياط الظاهري أشك في أن أمية الوجه يادري ولا. أمية الوجه كجزء أو شاء والشك في الجزء والشاء على رأي هو مو على رأي ناس. شك في المكلف. بالتالي أشك الوجه متعلق بشك على عشرة. والحاصل أن يسأله الاحتياط من هذا الجيس نحن مكلف لأولا. والحاصل أن الفقيه إذا كان مترددا بين الإثمان والاستيناء له الأولى إليه. فالأولى له الحكم بالقط ثم رأي شنو الأمر بالإعادة بنية الوجود. يعني نفسي أحسن إشي يفتو مقلديه يقول أبوه قطعوا صلاتكم ومن جد وجود عنده أصلا. والحمد لله رب العالمين.